على كل حال هذا هو الظاهر. نعم. ولسنا نستطيع أن نقول بشيء إذا لم يقل به السلف الصالح الذي نعرفه والذي نصت عليه الأحاديث أن الله عز وجل له عينان، والجمع في لغة العرب قد يطلق أحيانا على اثنين فأكثر، فإن جاء نقل عن السلف الصالح بأن له أكثر من عينين قلنا به، وإلا نحن وقفنا عند ثبوت العينين لله عز وجل ولا أكثر من هذا. ما تستحضر الشيء أن السلف قالوا بهذا؟ لا ما أستحضر. جزاك الله خير. أعطيني الشيء.